بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المقرئ قال حدثنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب كراهية ما يصلى إليه وفيه. ما يصلى إليه وفيه، ما يصلى إليه أي أنه يستقبل ويقصد بالصلاة إليه، وفيه درس لأنه يصلى في ذلك المكان أو صلاة في ذلك المكان. فالمقصود ترجم شيئان: أحدهما أماكن يعني ينهى عن الصلاة فيها، يعني أن يصلي الإنسان في داخلها، وأماكن لا ينهى عن الصلاة إليها، لأن يتجه إليها وأن يقصدها بوجهته في صلاته. وقد ورد أبو عيسى رحمه الله حديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي ذكر فيه 7 مواضع يعني نهي عن الصلاة فيها. وهذا مطابق يعني للترجمة فيما يتعلق بالنسبة للشقة الثانية الذي هو فيه. وأما إليه فإنه قد أشار إلى ذلك في ما أشار إليه بعد ذلك، وفيه الصلاة إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فأشار إلى ذلك إشارة. والذي ذكره في الباب هو ما يتعلق بالظرف، وأما النهي عن الصلاة في مكان معين وليس فيه شيء إليه، وإنما إليه جاءت عن طريق الحديث التي أشار إليها في ما بعد. وهذه وقد أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أنها أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة، فالمزبلة هو مكان الزبل، وهو الأشياء القذرة، ومنها السرجين الذي هو العذرة، يعني بحيث تخرج الأشياء من البيوت وتوضع في مكان، هذا المكان الذي توضع فيه، وهذا الشيء الذي يوضع يسمى المزبلة لأن فيها الزبل، يعني يوضع فيها الزبل وهو السرجين أو العذرة الأشياء القذرة، هذه قالها المزبلة. المزبلة والمجزرة يعني مكان جزر الأنعام، فهمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، وذلك أن فيها النجاسة وفيها الأوساخ. نعم. والمقبرة يعني أماكن القبور، سواء كان ذلك يعني بين القبور أو في أي مكان منها، يعني وإن لم يكن فيه قبور ما دام أنه تحيط به أسوار المقبرة وجدران المقبرة، فإنه لا يصلى في المقبرة مطلقا، سواء كانت بين القبور أو في مكان في المقبرة ليس فيه قبور، لأنه داخل تحت اسم المقبرة. ويستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة، الصلاة على الميت إذا دفن، فإنه يعني يصلى عليه في قبره، يعني صلاة الجنازة بعد الدفن، يعني جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غير الصلاة على القبر فالأصل أن الصلاة تكون في خارج المقابر، تكون في خارج المقابر، بحيث يكون مكان مخصص للصلاة عليها لا يصلي عليها في المسجد لأن ذلك سائر، وقد جاءت السنة بهذا وبهذا. لكن المقبرة لا تكون محلا للصلاة على الجنائز، لا يصلي عليها صح ذلك، ولكن الأولى أن لا تتخذ مكانا بل يتخذ المكان خارجها. وأما بالنسبة للصلاة على القبر بعد الدفن فهذا ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقارعة الطريق يعني المكان المطروق الذي فيه جادة التي تمشي فيها الدواب، تمشي فيها البهائم كالحمير والبغال والإبل والبقر والغنم، يعني هذه الجادة التي تسلك وسلكها الركبان على الحمير وعلى الدواب، فإنها عرضة لحصول النجاسات، يعني من بوله نجس وروثه نجس. فأما ما كان بوله طاهرا وروثه طاهرا كالإبل والبقر والغنم فهذا لا يؤثر، وإنما التأثير في الدواب الأخرى التي أبوالها نجسة وأرواثها نجسة. وفي الحمام وهو مكان الاستحمام، المكان الذي يكون فيه الاستحمام، وذلك لما يحصل فيه من القدر، والمقصود من ذلك المكان الذي يغتسل فيه ويستحم فيه، لأنه معقود من الحميم وهو الماء الحار الذي يستحم به، فيقال له الحمام. فالصلاة فيه كذلك لأنه عنها في هذا الحديث وفي غيره. وفي معاطن الإبل، وفي معاطن الإبل المكان الذي تبرك فيه في عند شربها وبعد شربها وعند وردها الماء تشرب ثم تبرك في مكان قريب منه، وهذا يقال له معاطن. المعاطن هو الأماكن التي تبرك فيها الإبل عند وردها الماء، فإنها تشرب ثم تبرك في معاطنها، فإنه لا يصلى فيها. نعم. وفوق ظهر بيت الله، يعني فوق الكعبة، يعني فوق الكعبة. وقالوا لأن الإنسان لا يستقبل شيئا لأن الكعبة تحته وهو لا يستقبل منها شيئا، ومعلوما أن صلاة النافلة تصح في داخل الكعبة، فأما الفريضة فإنه لا يصلى فيها، لا يصلى فيها الفرض. وأما فوق ظهرها فإن انحصلت الصلاة فإنها تصح، لأنها مثل ما لا يصلى الإنسان إلى مكانها، إلى مكانها مكان الكعبة، مثل ما لا يصلى الإنسان متجه إلى المكان الذي لم يبنى من الحجر، فإن صلاة صحيحة لأنه جزء من الكعبة، وإن لم يكن فيه بنيان. فلو أن الإنسان اتجه يعني من الخارج إلى باب الحجر مقابل له الباب الدخول وباب الخروج، يعني هما بابان متقابلان، فإنه يصلي إلى غير بنيان، وإنه يصلي إلى فضل، يصلي إلى فضل. فهذا مثل ذلك، لو حصلت الصلاة يعني فوقه بالنسبة للنافلة فإنها تصح، أما أن يصلي الفريضة فإنه لا يصلى الفرض بداخل الكعبة، فإنما يصلى في داخلها النفل. الحديث الذي ورد فيه ضعيف، ولكن بعضه بعض ما جاء فيه ورد فيه حديث أخرى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق بالنسبة للمقبرة والحمام فقد سبق أن مر بنا الحديث الذي في ذلك، وفي معاطن الإبل سيأتي الحديث يعني في ذلك. وفيما يتعلق بالنزلة معلوم أن فيها النجاسات، ومعلوم أنه لا يجب أن يصلى في مكان نجس أو متنجس، وكذلك أيضا المجزرة يعني ما فيها من الدماء، وكذلك قارعة الطريق لما فيها من الـ وجود النجاسات، ولما فيها أيضا من الإزعاج للمصلي، يعني يصلي كان يصلي ثم جاءت في الإبل أو جاءت في الدواب أو جاءه، يعني هذا يؤثر ذلك عليه في صلاته فلا يصلى فيها. فوق ظهر بيت الله هو الذي يعني ما نعلم شيء يدل عليه بخصوصه، وهو الصلاة فيه مثل الصلاة إلى غير استقبال، بل استقبال المكان، لأن الإنسان كما شرط لا يصلى مستقبلا باب الحجر، هو خارج الحجر لكن مستقبل باب الحجر، وأمام كل فضاء حتى من وراء الحجر من هناك. كل فاضي أمامه. فالنسوة صحيحة لأن المستقبل مكان المتعب، لأن الحجر فيه المتعب، فالإنسان إذا خلى إليها فالنسوة صحيحة. ولا هدمة الكعبة يعني وقبل أن تبنى فإنه يصلى إلى موضعها، يصلى إلى مكانه، يصلى إلى مكانه. وفي آخر الزمان إذا هدم الكعبة في السويقتين فإن الناس يصلون إلى مكانها. فالحاصل أن فقد حرمة الله لا نعلم دليلا يعني يدل على منعه. والحديث الذي يرد هذا الذي أرده المصنف هو حديث ضعيف لأن فيه زيد بن جبيرة وهو متروك. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن المقرئ. المقرئ هو عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب هو صديق أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن جبيرة. عن زيد بن جبيرة هو متروك أخرجها الترمذي والنسائي. عن داود بن الحصين. عن داود بن الحصين وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب. ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن نافع. النافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد العبادلة من الصحابة هو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه. ثم رد طريقة أخرى وفيها سيد بن جبيرة فقال نحوه بمعناه. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر هو السعدي وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وكل النسائي. عن سويد بن عبد العزيز. سويد بن عبد العزيز ضعيف. نعم. ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن زيد بن جبيرة وهو متروك. نعم. عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال وفي الباب عن ابي مرثد وجابر وانس وابو مرثد هو كناز بن حصين. وفي الباب عن ابي عن ابي, عن أبي مرثد هو كناز بن حصين وحديثه فيه انه لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. وهذا هو الذي يدل أو الذي أشار إليه المصنف لقوله إليه نصلى إليه وفيه لأن ما ذكره في الباب من الحديث يتعلق بفيه اللي هو الظرف. وأما إليه فلم يذكر شيئا ولكن هذا الحديث فيه يدل عليه. والذي ترجم به المصنف أشار إليه هنا إشارة دون أن يذكر مثلا الحديث. وأبو مرثد كناز بن حصين أخذ له مسلم أبو داود الترمذي والنسائي. وجابر. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من خادم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وحديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. قال أبو عيسى وزيد بن جبير الكوفي أثبت من هذا وأقدم وقد سمع من ابن عمر. وزيد بن جبير الكوفي أثبت من هذا وأقدم وقد سمع من ابن عمر. وزيد بن جبير لأن على سافر جبيرة. نعم. جبيرة وجبير نعم هذا ذكر في مجل التنظير وتقارب يعني في الألفاظ والذي يسمى من قبل المشتبه هو جبير وجبير وجبيرة هذا هو المشتبه. نعم هذا ليس له علاقة في الحديث وإنما ذكر من أجل التشابه بينهم في اسم الأب وهذا يسمونه المشتبه يعني الذي ويقال له المؤتلف والمختلف ما يعني يتفق من حيث الرسم ويختلف من حيث النطق أما بالشكل وأما بالنطق أما بالشكل وأما بالنطق هذا قال له مؤتلف ومختلف وقال له متشابه. وقد وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحديث داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. نعم مش الأسماء. وقد روى الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري. عبد الله بن عمر العمري وهو مكدر وهو ضعيف أخرج له مسلم أصحاب السنة. عن نافع عن ابن عمر عن عمر. عن نافع عن ابن عمر عن عمر يعني معناه أنه من مسند عمر. وحديث داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. وحديث داود عن نافع عن ابن عمر يعني داود الذي هو الذي مرة يعني أشبه يعني من ناحية أن الفرق بينهم يعني كل هذا ضعاف لكن بعضها أشبه من بعض. ولكن يعني كما هو معلوم زيد بن جبيرة متروك وأما هذا فهو ضعيف الذي هو عبد الله العمري. فعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه الستة. الله إليك. يقول السائل هل من صلى في هذه المواطن السبع صلاته باطلة؟ لا نعم فيما يتعلق بالأشياء التي ورد فيها يعني منع مثل المقبرة والحمام وكذلك المزبلة يعني مكان نجس المزبلة يعني الذي هو الماكن الدماء وكذلك بعاط الإبل لأنه ورد فيها النهي. و إيش بدي قلعة الطريق قلعة الطريق قلعة الطريق هو مظنة النجاسة وأيضا يعني ما فيها من الإزعاج يعني يبدو أنها خف من غيرها وأن الصلاة فيها يعني لو حصلت الإنسان يصلى في الطريق فالصلاة صحيحة أقول فالصلاة صحيحة وفوق بيت الله إما يتعلق بخلق لا يصلى فيه والنفل إذا وقع فإنه يصح. يخاف على من صلى يعني فوق ظهر بيت الله يعني مثل الصلاة داخل الكعبة. نعم مثل داخل الكعبة. يقول فضيلة الشيخ عندنا الجنائز يصلى عليها في المقبرة ولا نستطيع تغيير ذلك فماذا نفعل؟ لا تصح الصلاة إذا وجدت تصح الصلاة ولكن الذي ينبغي هو أن نعمل على أن تصلى عليها خارج المقبرة. لا يقال إن من صلي عليه داخل المقبرة ما صلي عليه يصلي عليه لكن العمل خلاف السنة ولكن صلاة وجبت لا يقال أنه دفن بدون صلاة لأنه ما صلي عليه ولكن ليس هذا محل الصلاة ولكن صلاة صح لكن هذا ليس مثل صلاة لا الركوع والسجود الذي يصلي فرع نفل فإنه لا تصح لأن الزلات لا تقلد بها قدرا. وقال ونهى عن صلاة المقبرة هو الحمام فلا تصح الصلاة إذا وقعت. وأما الجنازة فلا تصح لأنها صلاة جنازة من صلاة على الميت في قبره صلاة جنازة ولكن هذا ليس ولكن هذا خلاف السنة لأن السنة هو يصلي عليها في مكان خارج المقبرة أو في المسجد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. من أرد أبو عيسى باب في الصلاة في معاطن الإبل ومرابض الغنم. والمعاطن كما عرفنا هي الأماكن التي تبرك فيها الإبل عند ورودها الماء لأنها تشرب من الماء إذا جاءت يعني ما تأتي للمعاطن أولا وهي قد رمعت فإنما تأتي حتى تشرب وإذا شربت وأخذت حظها من الماء بركت في تلك المعاطن, بركت في تلك المعاطن, هذه معاطنها. ومرابض الغنم هو كذلك الأماكن التي تربض فيها, سواء كانت عند الماء أو في مكان آخر الذي هو مكان إيوائها ومكان يعني مبيتها. هذه قالها مرابض, مرابض الغنم. ومرابض الغنم جاءت السنة في أنه يصلى فيها وأنه لا بأس بذلك. وأما معاطن الإبل فقد جاء النهي في ذلك, فقد جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة. وليس ذلك للنجاسة, لأن أرواث الإبل وأبوالها طاهرة مثل الغنم, لأن بيل ما يأكل لحمه وروثه, بيل وروث ما يأكل لحمه طاهر. فالرسول صلى الله عليه وسلم رخص للعرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وأن يستشفوا بها, والاستشفاء لا يكون بحرام والتداوي لا يكون بحرام, فهذا يدل على طهارتها وأنها غير نجسة. يعني بيل ما يأكل لحمه وروثه, البيل والروث كل من ذلك طاهر, وإنما النجس ما كان محرم الأكل, ما كان محرم الأكل مثل الحمير وغيرها من محرمات الأكل, فإن أبوالها وأرواثها نجسة. فقيل يعني في علة ذلك قيل أنها لأنها خلقت من الشياطين كما جاء في بعض الأحاديث, وفيها يعني الشدة, وقد يحصل لمن يصلي في معاطنها أنها تؤذيه, لو حصل فزع أو حصل شيء فإنها تؤذيه وتضر. بخلاف الغنم فإنها أمرها هين, ما يحصل منها الضرر على المصلي اللي يصلي في مرابضها. بخلاف الإبل فإنها قد تهلكه وقد يعني تتلفه إذا حصل لها يعني خولها, حصل لها يعني إزعاج, وحصل لها جفال, فإنها قد يحصل لمن يصلي في معاطنها يعني بسبب ذلك أذى. صلوا في مرابض الغنم, الأمر هذا للإباحة ليس للمشروعية والاستحباب, فإنما هو للإباحة يعني مباح لكم أن تصلوا, يعني معناه لكم أن تصلوا, مو معناه الناس يروحون يبحثون عن مرابضها ليصلوا فيها وينتفيوا هذا الأمر وأن هذا سنة. لا, لا يقال أن هذا سنة وأن الإنسان يبحث عن مرابض الغنم ليصلي فيها, ولكن للإباحة لأن من المجاز لكم أن تصلوا, لكن أن تصلوا هذا هو معناه. ولا تصلوا بعطان الإبل, ولا تصلوا بعطان الإبل, يعني معناه رخص لهم في هذا ولا مرخص لهم في هذا, رخص لهم هنا ولا مرخص لهم هناك. قال حدثنا أبو الطريق, وهذا الأمر للإباحة, والأمر للإباحة أحيانا يكون إذا جاء بدل الحضر, إذا جاء بدل الحظر النهي الإباحة للحظر يكون للإباحة, مثل إذا حللتم فاصطادوا, إذا حللتم فاصطادوا, لأن الناس منعوا من الصياد ما داموا محرمين, وإذا حلوا من إحرامهم إبيح لهم أن يصطادوا, ورجع الأمر إلى ما كان عليه قبل التحريم قبل الإحرام. ولكن ليس من ذلك الناس مأمورين إذا حلوا يروحون يصيدون, إذا حلوا من إحرامهم خلاص ينتشرون يبحثون عن الصيد, ليس هذا يعني استحباب أو سنة أو تشريع لهم بأن يفعلوا, فإنما أبيح لهم شيء منعوا منه, فعاد ذهب المنع وعادة الإباحة التي كانت موجودة من قبل, لأنه قبل ما كان هناك أمر بالاصطياد, الناس ما هم أمروا بالاصطياد, أبيح لهم الاصطياد قبل أن يدخلوا في الإحرام, مباح لهم الاصطياد, فإذا انتهى من الإحرام عاد لهم إباحة الاصطياد. الإباحة ما معنى في حكم فاصطاد, يعني خلاص مشروع الإنسان إذا انتهى من الإحرام أنه يبحث عن صيد يصيد, والحجاج راح يبحثون عن صيد يصيدون, لا, يعني المقصود من ذلك الإباحة. فكذلك هنا هذا إباحة. حدثنا قال حدثنا أبو كريم أبي كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن آدم. يحيى بن آدم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر بن عياش. نبيلة بن عياش وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. ثقة أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن هشام عن ابن السيرين. عن هشام الدستوائي. هشام بن حسان هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سيرين هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث وهو أكثرهم حديثا. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله أو بنحوه. ثم أرد الحديث من طريق أخرى وقال بمثله أو نحوه, يعني بمثله يعني معناه أن اللفظ مطابق, أو بنحوه يعني معناه أن المعنى واحد ولكن لفظ فيه تغيير. وهذا شك هل هو بمثله أو هو في نحوه. قال حدثنا أبو كريب عن يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين. أبي حصين هو عثمان بن عاصم. نعم. عثمان بن عاصم ثقة أخذها أصحاب في الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح وإذا كان السمان ثقة أخذها أصحاب في الستة. عن أبي هريرة. نعم. قال وفي الباب عن جابر بن سمرة. جابر بن سمرة أخذ حجة أصحاب في الستة. والبراء. والبراء بن عازب أخذ حجة أصحاب في الستة. وسبرة بن معبد الجهني. أخرج حديثا البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عبد الله بن مغفل. عبد الله بن مغفل أخرج حديثا أصحاب كتب الستة. وابن عمر وأنس. وابن عمر وأنس مرة يكرهون. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أصحابنا وبه يقول أحمد وإسحاق. أصحابنا لأنها الحديث وبه يقول أحمد وإسحاق وهم أهل الحديث. وأحمد هو ابن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة فحديثها أخرجها أصحاب في الستة. وإسحاق هو ابن إبراهيم بن راهوية الحنبلي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال وحديث أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب. ورواه إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا ولم يرفعه. ورواه إسرائيل. إسرائيل هو بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا ولم يرفعه. نعم. واسم أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في مرابض الغنم. ثم ورد حديث أنس بن مالك أن النبي كان يصلي في مرابض الغنم, يعني أن هذا الصلاة في مرابض الغنم جاء من قوله من فعله, جاء من قوله أو قال صلوا في معاطن في مرابض الغنم وجاء من فعله أنه كان يصلي في مرابض الغنم, فدل على أن الصلاة فيها جائزة وأنها مباحة وأنه لا مانع منها, لكن لا يقال أنها سنة مع أن الإنسان يبحثون الناس يبحثون يذهبون ليفعلوا هذه السنة, لا ليست سنة ولكنها جائزة فالصلاة فيها صحيحة. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, هو شيخ أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسط هنا البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي التياح الضبعي. عن أبي التياح الضبعي هو يزيد. يزيد بن حميد. يزيد بن حميد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه قد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو التياح الضبعي اسمه يزيد بن حميد. الله عليك. يقول حفظك الله عندنا في بلدنا نخرج أحيانا إلى الصحراء وإذا نزلنا فإننا ننزل عند الشجر الكبير لنستظل به ونتق الريح، وهذه الأماكن غالبا ما تكون أماكن مبارك للإبل لكنها مؤقتة أحيانا فتكون قديمة، فهل هذا يشمله النهي؟ ما يأثر، لأن يعني المبارك المعاطن الإبل هي التي تكون عند الـ عند الـ عند الـ عند ورودها للماء، يعني تبرك فيها وتعطن فيها، فأما قضية مجرد نبرة إبل وكان يعني قد برك فيه بعير هذا لا يأثر. وآخر يقول كان عندي إبل لها مبرك معين في البيت ثم انتهت لفتت الإبل. كان سهل. يقول ينقل على الحافظ بن حجر أن سبب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لكونها حيوان من الشيطان أو من الشياطين خلافا للغنم فهي من حيوان الجنة. هو جاء أنها خلقت من الشياطين. والغنم حيوان الجنة. ما جاء عن ثبوته. وهذا يسأل عن صحة حديث عن البراء قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. الذي أذكر أنه فيه أن كلمة الشياطين أنها وردت بس هذا أنه عنها البراء. البراء ولا عدا يقول أنه عند أبي داود. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ويحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. ثم رجاء أبو عيسى رحمه الله باب الصلاة على الراحلة حيثما توجهت. هذا في النفل، يعني انه يصلى على الرواحل اينما توجهت، سواء كان متجه للشرق او الغرب او سواء جهه القبله او وجهه القبله، فهذا بالنسبه للنافله. واما بالنسبه للفريضه فانه اذا جاء وقتها فانه ينزل ويصلي ولا يصلي النافله ولا يصلي الفريضه على الراحله الا اذا كان مضطرا عند الاضطرار ما في باس، يعني حيث لا يمكن النزول او يكون يعني مثلا الامر يعني فيه خوف شديد وانه يعني جدد من السير ولو نزلوا لاثار عليهم خطر، او مثل الطائره مثل الذي سيخرج الوقت قبل ان يعني يصلوا، فانهم يصلون الى جهه القبله مثلا في الطائره اذا تيسر لهم ذلك، وان لم يتيسر لهم ذلك فانهم يصلون على حسب احوالهم ولا يخر الصلاة حتى يخرج الوقت، لا تؤخر الصلاة عن وقتها، بل الإنسان يصلي على حسب حاله في الوقت ولا يخرها عن وقتها. فصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على الراحلة إنما هو في النافلة، كل النوافل يصلي عليها ولا ينزل إلا الفريضة، والوتر كذلك يصلى على الراحلة كما يصلى عليه بقية النوافل، ولكن الذي ينزل من أجله هو الفرض فقط. ولكن جاء في سنن أبي داود أنه عند ابتداء الصلاة يتجه إلى القبلة ثم بعد ذلك يتجه إلى وجهته، يعني عند ابتداء الصلاة النافلة وعند التمثل يصلي متجها إلى القبلة، يعني يستقبل القبلة ثم يحرف دابته إلى الوجهة التي يريد. هذا يعني جاء في سنن أبي داود. وأما هنا ذكر الأمر مطلق أنه يصلي حيثما توجهت، ففي سنن أبي داود بيان أن البدء يكون إلى جهة القبلة ثم يكون الاتجاه إلى الوجهة التي يريد من أي جهة كانت، شرقا أو غربا أو جنوبا أو شمالا، مستقبلا القبلة أو غير مستقبل. يقرأ الحديث اللي في أبي داود عن وجوب، يعني يجب يستقبل أول شيء ولا مستحب؟ لا هو جاء أنه كان يفعل كذا، أنه كان يفعل كذا، فهو يفعل. لو أن الإنسان ابتدأ الصلاة من أولها النافلة غير القبلة، لا هو يفعل، يعني ما في شيء، لأنه فيه أنه كان أنه يستقبل كذا، أنه في أول ذي القعدة، لكن كانها تبطل الصلاة إذا لم يستقبل، لأن الحديث هذا حجاج مطلقة، ولكن يعني يدل على أن الإنسان يفعل ذلك، لكن لو لم يفعل قال صلاته غير صحيحة ما أعلم عن شيء في هذا. عن جابر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أفضل من الركوع. يعني معناه السجود والركوع بالإيمان، يعني في ركوعه وسجوده، والسجود أفضل من الركوع. قال: حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع. محمود بن غيلان مرة ذكره، وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. ويحيى بن آدم. نعم يحيى بن آدم مرة ذكره. عن سفيان عن أبي الزبير. سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسلوق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وهو صديق أخرجه أصحابه في الستة. عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال: في الباب عن أنس وابن عمر وأبي سعيد. أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان القدري أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعامر بن ربيعة. وعامر الربيعة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن جابر، والأمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا، لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيثما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها. يعني معناه اتفاق مثلا إجماع. أحسن عليك، هذا سفر وحضر؟ لا، في السفر رقم، أما في الحضر لا يتنفل في الحضر على الداخل، وإنما يتنفل في السفر. يقول الأخ: هل أجر من صلى راكبا نصف أجر من صلى قائما؟ لا أعلم شيئا يدل على هذا. الجلوس صلاة عن جلوس ورد أنها في النافلة على النصف من صلاة القائم، جاءت السنة بذلك. وأما الصلاة على الراحلة هل هي على النصف أو مثل أو ما إلى ذلك، لا أعلم في ذلك شيئا يدل عليه. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الصلاة إلى الراحلة. قال: حدثنا سجال بن وكيع قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع. أبي خالد. أبي خالد الأحمر. نعم. عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته، وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. ثم أرد أبو عيسى الصلاة إلى الراحل، يعني يكون هو يجعلها سترة يستقبلها، يجعلها سترة له، اتخاذها سترة. يعني هذا هو مقصود من هذه الترجمة، الصلاة إليها أي يعني يستتر بها ويجعلها سترة له، أي هو مقصود من الحديث من الترجمة. وقد أرد فيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحل بعيره أو راحلته، يعني شك من راوي هل قال بعيره أو راحلته، ومعلوم أن البعير الراحلة هي البعير، البعير هو الراحلة، ويقال للراحلة راحلة لأنها ترحل فيوضع عليها الرحل، ويصلي أينما توجهت به. وهذا يدل الترجمة السابقة، وهذا يتعلق بالترجمة السابقة، ولكن الترجمة هذه أول الحديث هو الذي شاهد لها ودليل عليها، وهو أنه يعني يستتر براحلته، يعني يجعلها سترة له يصلي إليها. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته، وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. يعني شيئان، يعني شيئان، الأول الثاني هو الذي جاء في الباب السابق، وهذا هو الأول هو مطابق الترجمة. يجعلها سترة. سترة، نعم، يصلي لها جعلها سترة. لما نرحل لنا لها. يمكن اتخاذ فينا أو في حكمة أخرى. لكن هذا يدل على أن هذا جائز وأنه يتخذ سترة. بعض السترة كما هو معلوم تكون بأي شيء يعني سيارة أو غير سيارة, لكن ما يقال أنها أن الإنسان سنة أن الإنسان يصلي للراحلة, سنة أن يصلي للسترة راحلة أو غير راحلة. قال حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع صدوق كان له وراق أدخل عليه ما ليس منه فنصح فلم ينفسه فسقط حديثه, هكذا قال الحافظ بن حجر, وقد أخرج حديثه الترمذي وابن ماجه, إلا أن الحديث ثابت في صحيح البخاري, جاء في صحيح البخاري يعني أنه كان يصلي إلى راحلته أو يصلي إلى بعيره, فالحديث ثابت. عن أبي خالد الأحمر. عن أبي خالد الأحمر هو سليمان بن حيان وهو صدوق أخرجه أصحاب في الستة. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري المصغر وثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر قد مر ذكرهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستتر به. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. ثم رد أبو عيسى رحمه الله باب إذا حضر العشاء وقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء, والمقصود من ذلك أنه إذا حضر الطعام يقدم ويعني وقيمة الصلاة فإن الإنسان يأكل, ولو فاته شيء من الصلاة فذلك لأنه لو ذهب وهو يعني نفسه متعلقة في الطعام فإنه سيتشوش, تحصله تشوش بذلك وتعلق نفسه به ويعني باله منشغل به, ومقصود أن الإنسان يقبل على صلاته يقبل على صلاته فلو ليس عنده ما يشغله عنها فهذا يكون مشغولا عنها. وقد أورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يبلغ به أن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني يبلغ به بمعنى يرفعه بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, وهذه العبارة مطلقة يعني يحتمل أن يكون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, ويحتمل أن يكون قال رسول الله كذا, أنا أقول ذلك لأنها لفظ مطلق تحتمل عدة احتمالات من الكلام, ولكن مقصود أنه يرفع إلى رسول الله, أنه مرفوع يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو إذا حضر إذا أقيم في الصلاة إذا حضر العشاء وأقيم الصلاة تبدأ بالعشاء وذلك ليكون الإنسان في حال صلاته وهو مستريح البال غير متشوش غير متعلق قلبه بذلك الطعام الذي قدم وهو بحاجة إليه. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الأعلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره, هذا رباعي, هذا من الرباعيات عند الترمذي, لأن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أربعة أشخاص, والترمذي عنده ثلاثي واحد عنده ثلاثي واحد وعنده رباعيات هذا منها. عن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. يبلغ به يعني معناه يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أخ هل الحكم خاص بصلاة العشاء أم أنه يعم؟ لا يعم, بليعم الصلوات لا قدم الناس بحاجة إلى الطعام سواء غدا أو عشاء فإن الحكم واحد. الباب عن عائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق واحد من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر. نعم مرة ذكر. سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع مرة ذكر. سلمة بن الأكوع مرة ذكر. وأم سلمة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وأم سلمة فيها هند بنت أبي أمية أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عمر. أبو بكر عبد الله بن عثمان هو أبو بكر بن أبي قحافة عبد الله بن عثمان وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وخليفة عند أصحاب كتب الستة. وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وخليفة عند أصحاب كتب الستة. ابن عمر مرة ذكره. وبه يقول أحمد وإسحاق يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة بالجماعة. نعم هذا قول أحمد وإسحاق مرة ذكرهم. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول في هذا الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساده. وهذا كلام عن وكيع أنه إذا كان يخشى فساده. والظاهر هو القول الأول ليست المسألة معلقة بالفساد وليست خشية عن طعام يفسد وإنما المقصود هو يعني كان الإنسان يقبل على صلاته غير متشوش وغير مشغول البال وليس المقصود الخوف على الطعام أنه يفسد. والذي ذهب سمعت يقول سمعت الجارود الجارود هو ابن معاذ أخرج حديثه ترمذي والنسائي أخرج حديثه ترمذي والنسائي. والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبه بالاتباع وإنما أرادوا أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء يعني أشبه بالاتباع الذي هو كونه يعني من أجل التشوش وليس من أجل الخوف على فساد الطعام. وقد روي عن ابن عباس أنه قال لا يقوم أو لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء يعني شيء من الحاجة للطعام يعني كوننا متعلق النفوس بالطعام يعني حيث قدم وأحضر. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام. قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وهذا أثر عن ابن عمر ذكره أولا ثم ذكر الإسناد آخرا. الإسناد وبالأول ذكر مرفوع. قال وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. نعم لكن بعد ذلك قال يعني هذا الإسناد اللي بعده. نعم. قال وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام. نعم. قال حدثنا بذلك هناد هناد بن السري أو السري ثقة أخرجه البخاري في صحيحه وفي عباد ومسلم أصحاب السنة. عن عبده عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرة ذكرنا. لكن كلام أحمد شاكر يقول الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وليس في حديث مسلم القسم الموقوف على ابن عمر من فعله. إيه الحديث كله كيف؟ يقول الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وليس في حديث مسلم القسم الموقوف على ابن عمر. نعم شو النقطة اللي قبله؟ وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء. هذا مثل اللي أراه إذا يكون إسناد يعني قصدي مر أثر حديث موقوف تابعه بفعل. لكن الأثر هو ذاك الأخير يكون تعشى. يقول السائل صلى الله عليك كيف يفعل من دخل إلى المسجد وقت أذان المغرب إلى هذا المسجد وكان صائما يصلي تحية المسجد أو يفطر يجلس يفطر؟ الذي يبدو أنه يصلي تحية المسجد أولا ثم يجلس يفطر لا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. بس هذا لين دخل المسجد إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب يأخذ له تمره. أنا كأنك له واجب ما في مشكلة. إن شربه وجب يصح. طيب هذا بارك الله فيك يود منكم توجيه لبعض إخواننا يخرجون من الدراسة ويكونون على جوع فينطلقون إلى المطعم ويؤخرون صلاة الجماعة. هذا لا يدخل تحت ما جاء في الحديث، لأن يعني الحديث يحضر الطعام وهذا ما حضر، هم الذين حضروا إليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة عند النعاس. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. ثم أرد أبو عيسى حديث باب الصلاة في النعاس. فإذا لا يصلي الإنسان إذا نعس، يعني الإنسان لا يعقل صلاته ما دام أنه فيه النوم، إنما عليه أن ينصرف ويرقد ثم يصلي وهو هادئ البال وهو مستيقظ متنبه متيقظ، ليس يعني شغله النوم عن صلاته. وذكر أيضا أن من مفاسد ذلك أنه قد يحصل منه أنه بدل ما يعني يستغفر أنه يسب نفسه ويدعو على نفسه، لأنه لأن النوم يعني غلبه، فهو يتكلم يعني لسانه يتكلم من غير يعني ما يعقله قلبه بسبب غلبة النوم عليه. فدل هذا على أن الإنسان يقبل على صلاته وهو مستيقظ متنبه متيقظ، لا يصلي وهو لا يعقلها بسبب النوم وبسبب النعاس. وهذا سواء كان في الفرض أو النفل، يشمل الفرض والنفل، والنفل هو الذي في الغالب أنه يعني يكون فيه يعني أن طول القيام وصلاة الليل يعني يمكن إنسان يحصل له، وقد يحصل له يعني في صلاة الفرض شيء من ذلك. والحاصل أن الإنسان يقبل على صلاته سواء كان فرضا أو نفلا، وإذا كان لا يعقلها بسبب النوم فإنه لا يصلي في تلك الحال، لا يصلي في تلك الحال، وإنما يعني يعمل على ما يجعله متيقظا بأن يغتسل مثلا حتى يطير عنه النوم، أو أنه يعني ينام لكن لا يؤخر الصلاة عن وقتها، لا يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم. قال صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. يعني معنى أنه ينصرف من صلاته ويرقد إذا نعس، يعني حصل له النعاس، أدرك نفسه أنه ما يستطيع أن يصلي بسبب النعاس والنوم، فإنه ينصرف ويرقد. نعم. حتى يذهب عنه النوم. فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. هارون بن إسحاق الهمداني هو صدوق البخاري في القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري في جزء القراءة صدوق البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبد بن سليمان الكلابي. هذا مرة ذكره. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه. أبي عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه. أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال: وفي الباب عن أنس وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من زار قوما لا يصلي بهم. قال حدثنا محمود بن غيلان وهناد قال حدثنا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن يبديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية رجل منهم قال: كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يأتينا في مصلانا يتحدث، فحضرت الصلاة يوما فقلنا له: تقدم. فقال: ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لا أتقدم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. قال وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم يقول ليصلي بهم رجل منهم. انتهى. ثم ورد أبو عيسى باب إذا زار قوما لا يصلي بهم يعني لا يتقدمهم في الإمامة وإنما يجعل واحدا منهم يصلي بهم. ولكن لو أذن له فإنه يجوز. ولكن الأصل أن صاحب الدار أحق وأولى إذا كان يعني أهلا للإمامة فهو أحق وأولى من غيره. ولو كان غيره أقرأ منه وأعلم منه لأن الحقية له. وإذا أذن فإنه يثور لأنه جاء ما يدل على ذلك. ذلك في حديث أبي مسعود عقبه بن عمرو الأنصاري البدري الذي فيه أم القوم أقراهم بكتاب الله وهو في صحيح مسلم. ولكن اللفظ الذي فيه ذكر الصلاة في البيت في البيت بإذنه هذا جاء في سنن أبي داود الذي في صحيح مسلم ولا يوم روج الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمة إلا بإذنه في ذكر القعود والجلوس هذا في صحيح مسلم. ولكن في سنن أبي داود أنه يعني لا يجلس ولا يصلي في بيته إلا بإذنه. فدل هذا على أن صاحب المكان هو الأولى وهو الحق وأن غيره لا يصلي إلا بإذنه. وحديث مالك بن الحويرث هنا يعني أمر غيره أن يصلي وحدثهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء في حديث الحديث عند أبي داود التقييد بأنه إذا حصل الإذن فإن ذلك سائغ. قال حدثنا محمود بن غيلان وهناد عن وكيع عن أبان بن يزيد العطار. أبان بن يزيد العطار ثقة أخرجه أصحاب في ستة إلا بن ماجه. عن بديل بن ميسر العقيلي. هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن أبي عطية رجل منهم. قال عن حافظ التقريب مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن مالك بن الحويرث. أخرج حديث أصحاب كتب الستة. لكن الحديث الذي عند أبي داود هو يدل على ما دل عليه وهو شاهد له. يقول كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث. كان المقصود يعني لا في الحديث يعني ليس في أمور الدنيا وإنما هي في أمور يعني في علم أو في شيء من ذلك. وأما الأماكن الصلاة فلا يصلح أن تكون محلا لحديث الدنيا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا صاحب المنزل يحق بالإمامة من الزائر. يقول قال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. قال وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم يقول ليصلي بهم رجل منهم. في الحديث الذي في سنة أبي داود قال يعني لا يوم الرجل لا يعني يوم الرجل في بيته سلطان ولا يقدر تكرمته إلا بإذن. لا ذاك في مسلم. لكن الذي في يعني لا يعني يصلي لا يجهل يتكلم ولا يصلي إلا بإذنه ولا إنه إلا بإذنه يعني في إذنين يعني أنا ذيك الصلاة ما موجودة في صحيح مسلم. نجد الجلوس كان يجلس على تكريمه إلى بلده وأما هناك في ذكر الصلاة. ما جاء في كراهية يعني يخص الإمام نفسه بالدعاء. مش الواحد رجال كل مرض هنا بحاق ومر معنا. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. يقول السائل: ما الحكمة من هذا النهي أن لا يصلي الإنسان بمن زاره؟ إن كان أن هذا حق، هو أصل أنه حق لهذا صاحب البيت أو السلطان، السلطان إذا حضر فإنه هو الحق بالإمامة، السلطان إذا حضر هو الحق بالإمامة، صاحب البيت هو حق بالإمامة في بيته. يعني هذا كان مقصود ذلك لكونه صاحب المكان فهو أولى بالإمامة، لا يأتي أحد يتقدم عليه، يأتي يتقدم خلاص يقدم نفسه، وكأنه يعني لأن هذا يحتاج إلى إذن من صاحب المنزل، يحتاج إلى إذن من صاحب المنزل بأن يعني يتقدم أحد. أما أن يأتي هو يتقدم ويقدم نفسه هذا افتياك عليه وأقدام على شيء لم يكن له، والحقية والأولوية إنما هي لصاحب المكان، فإذا أذن له فإنه يتقدم. كما أنه إذا جاء يعني لا يختار أي مكان، يعني إذا كان مكان مخصص لأناس لهم منزلهم مكانه يأتي أي واحد يجلس فيه، فإنما يجلس المكان الذي قد يجلس هنا، فهو الذي له صاحب المحل هو الذي له يرتب الأماكن ويجعل من يتقدم يتقدم ومن يتأخر يتأخر في المكان، فهذا حقه سواء في الجلوس على في مكانه على فراشه أو في الإمامة في الصلاة في منزله. وكذلك السلطان إذا حضر فإنه حق بالإمام، وهذا يبين لنا أن ولاية النساء أنها ليست في محلها، فهي باطلة، كون المرأة تتولى الإمامة وتصير يعني مكان الرجل وتقوم مقام الرجل، هذا مما يدل على فساد هذا العمل، لأن المرأة لا تصلي بالناس، المرأة لو صارت يعني والية أو لو تولت لا تكون إمامة للناس، بل خرص الرجال أولها وشرف آخرها وخرص النساء آخرها وشرف أولها، فكيف تكون المرأة تتولى الإمامة؟ هناك أمور لا تصلح في حق المرأة، قوله الحديث عن لا يمر الرجل في سلطانه يعني ما نهى السلطان له حق الإمامة. وإذا تسلطت المرأة أو سلطت أو وليت فإن توليتها حرام، ومن مفاسدها ومن الأمور التي ترتب عليها التي تدل على أنها لا تجوز أن الإمام يصلي بالناس وهو يصلي بالناس، لا يصلي بالرجال، لا يصلي امرأة بالرجال، بل عليها أن تبتعد عن الرجال وتكون في مكان يعني بعيد عن الرجال، خاصة بالرجال أولها شرف آخرها، خاصة بالنساء آخرها شرف أولها، يعني هذا من مفاسدها. وقد جاء في الحديث في البخاري لن يوجع قوما بلوا امرها امرأة، لكن فيه امور اخرى يعني مثل الامامه، لان الخليفه له حق الامامه اذا حضر يتقدم بالناس قليلا، والمراه تحتاج الى محرم في السفر، والمراه لا يخلو بها رجل، كل هذه امور ما تناسب المراه في الولايه. يقول أحسن الله عليك: إن كان أصحاب المحل لا يجيدون القراءة والصلاة، إن كان لا يجيدون القراءة فغيرهم يقدمون غيرهم، أو مثل أصحاب المحل يظهر عليهم المعاصي حالك، والله كذلك أيضا غيرهم أولى منهم، غيرهم يعني أولى منهم. يقول السائل: هل يجوز للزائر أن يصلي بالناس صلاة الجمعة في بلدهم إذا طلبوا منه، علما بأنه أتاه لأجل الدعوة فأراد أن يستغل الخطبة واجتماعهم لها؟ يجوز وهو مسافر، يجوز يجوز يجوز. يقول: هل وردت السنة بالترغيب في تربية الغنم؟ ما. يقول: كنا في سيارة في سفر وأوشك وقت خروج الصلاة ولا ماء عندنا للوضوء، وطلبنا من صاحب السيارة الوقوف أبا، ما العمل؟ إذا كان عدد فيبدو أنه إذا عزموا عليه أنه سيقف، لأنه جمعه واحد ولا صاحوا به لوقف، لكن يمكن أنهم ما يعني ما حرصوا على ذلك يعني، أو ما حصل منهم يعني كلام معه بليغ في ذلك، وإلا فإنه لو حصل منه وهم جماعة أنهم يعني تكلموا عليه بقوة وبشدة إنه سيحصل، الواجب عليهم أن يصبر. لكن إذا كان هذا شيء لا يمكن ولا يحصل فإنه يجب أن يصلى على حسب الحال ولا يتأخر عن وقته، يعني يتيمم الإنسان على أي مكان من الأرض ويصلي. لكن مثل هذه الصورة قلت أنه يمكن أنه يوقف، ولذلك بالكلام معه بقوة ويعني تخويفه وزجره وسيقف. لكن الإنسان مثل ما لو كان في الطائرة ووقت يخرج فإنه يجب أن يصلي، ولا كان عندنا يتيمم على حسب حاله، يتيمم ويصلي، فأي ما وجد من مدرك الصلاة عنده هو مسجد وقهوة. يقول صلاة الفريضة في الطائرة هل يصليها وإن علم أنه سيصل قبل خروج الوقت؟ لا، إذا كان سيعلم أنه سيصل قبل خروج الوقت يأخذه. هل يجوز لمن يصلي في الطائرة أن ينظر إلى الشاشة التي توضح القبلة في صلاته؟ ينظر إليها في الأول، ومن بعد ذلك ينظر إلى مكان سجوده، ينظر إليها قبل أن يصلي، ومن بعد ذلك ينظر إلى مكان سجوده. هل يقاس على النفل سجود التلاوة ويسجد كيفما توجه؟ نعم يمكن يسجد، إذا كان سجود التلاوة أخف من النفل، لأن النفل يعني ما يقول عن طهارة، أما سجود التلاوة يصح أن يكون على غير طهارة. هذا يقول أنا أقرأ وأنا على كرسي وأخشى أن سجدت سجود التلاوة يتسخ ثيابي، هل يعني تتسخ ثيابي؟ إيه. يعني الكرسي إذا نزل على القاع. على كل السجود هو بلازم، إن سجد فحسن، فإن لم يسجد فلا إثم عليك. فأريد يسجد لكن بالإيماء على الكرسي، وجعل الكرسي بيوم لا لا. لا لا، يعني يمكن أقول يمكن أن يسجد الإيماء عند الذي يصل يعني يفسد. جزاك الله خيرا. أو يتسخ فيها بيغتلها. بارك الله.